بشرى لنا نلنا المنى زال الغنى وافى الهنى والدهر جزى وده والبشر طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا وصاحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة حبيبنا صلي وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والآل والصحب الكرام بشرى لنا gimana sudah siap dimulai اللهم صل على محمد رحمان يا رحمان سعيد